عدة آثار تتعلق ببيان الأوقات وبيان العمل عند الصحابة رضوان الله عليهم. فأردف مالك رحمه الله الأثر الأول بأثرين آخرين عن عمر رضي الله عنه، وأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأثرين عن أنس رضي الله عنه. أما الأثر الأول فهو عن مالك عن عمه أبي سهيل، واسمه نافع بن مالك، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، جاء في ترتيب المدارك لقاضي عياض رحمه الله، أن مالكا رحمه الله سئل عن أبيه فقال: كان عمي أبو سهيل ثقة. عن أبيه وهو مالك بن أبي عامر جد مالك رحمهم الله جميعا، وهو من كبار التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى أي الأشعري رضي الله عنه، واسمه عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار الأشعري الصحابي المشهور، أن صلي الظهر إذا زاغت الشمس والعصر بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة، والمغرب إذا غربت الشمس، وأخر العشاء ما لم تنم، وصلي الصبح والنجوم بادية مشتبكة، واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل. هذا الأثر وإن كان أصح من الأثر الأول الذي قرأناه عن نافع عن عمر رضي الله عنه من حيث الإسناد، فهذا الأثر صحيح السند. أما أثر عمر الأول ففيه انقطاع وقد مر الكلام عليه، إلا أن أثر نافع الماضي أتم. وما في هذا الأثر قد جاء في أثر نافع السابق، إلا أن في هذا الأثر أن عمر رضي الله عنه قد كتب إلى أبي موسى رضي الله عنه في خاصة نفسه. أما أثر نافع رحمه الله فإن فيه أن عمر رضي الله عنه قد كتب إلى جميع عماله، وفيه أنه أمره رضي الله عنه أن يصلي الظهر إذا زاغت الشمس، أي في أول الوقت دون مهلة. أما في أثر نافع رحمه الله أنه رضي الله عنه أمر أن تصلى الظهر إذا كان الفيء ذراعا، وهو ربع القامة، أي ربع ظل مثل الشيء، أي فيه مهلة وتراخ عن أول الوقت. فكيف الجمع بينهما؟ هناك جوابان. الجواب الأول هو أن يقال إن أثر نافع تفسير لأثر أبي سهيل، فأثر أبي سهيل فيه ابتداء الوقت، وأثر نافع بيّن فيه رضي الله عنه العمل والوقت المستحب. أما الجواب الثاني قالوا أي أهل العلم، أمره رضي الله عنه لأبي موسى إنما هو في خاصة نفسه، وأمره لعماله إذا صلوا جماعة في مسجد، وهذا أشبه لما نقل عن مالك رحمه الله أنه يستحب لمسجد الجماعة أن يؤخروا إلى ربع القامة، أما غيرهم فالفضيلة في حقهم أول الوقت. هذه مسألة. المسألة الثانية في قوله رضي الله عنه: وأخر العشاء ما لم تنم، هذا على غير ظاهره، فإن ظاهره جواز النوم بين المغرب والعشاء دون كراهية، وليس الأمر كذلك، بل معناه النهي عن النوم قبلها. وفيه دليل على استحباب تأخير العشاء لمن لم ينم، فإن خشي أن ينام فليصليه في أول وقته. وقد نقل ابن عبد البر في الاستذكار أن عمر رضي الله عنه كان يقول لهم إذا صلى العتمة أي العشاء: انصرفوا إلى بيوتكم. المسألة الثالثة وهي الأخيرة في هذا الأثر، قوله رضي الله عنه: وقرأ فيهما بسورتين طويلتين من المفصل. وطوال المفصل أوله الحجرات وآخره عبس. وقد مر علينا كم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قدر ما بين 60 إلى 100 آية في صلاة الصبح. أما الأثر الثالث فهو عن عمر رضي الله عنه أيضا من طريق هشام بن عروة رحمهم الله، قال الزرقاني في شرحه للموطأ: روى هشام عن أبيه أي عروة وعمه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وهو الصحابي المعروف، وهو ثقة أي هشام فقيه من صغار التابعين. وقوله عن أبيه عروة وهو ابن الزبير أحد الفقهاء السبعة، وقد مر ذكره في الحديث الأول. وروايته عن عمر رضي الله عنه مرسلة أي فيها انقطاع. قال الحافظ وهو ابن حجر رحمه الله: إنه ولد في آخر خلافة عمر، يريد أنه لم يسمع منه، ولد 6 سنين خلت من خلافة عمر رضي الله عنه. ثم قال أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن صلي العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب 3 فراسخ، والفرسخ هو مسافة 3 أميال، وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، فإن أخرت فإلى شطر الليل أي نصف الليل، ولا تكن من الغافلين. وكل ما في هذا الأثر قد مر معناه وبيانه في الأثرين السابقين، ما يغني عن ذكره هنا إلا في مسألة واحدة، وهي قوله رضي الله عنه: فإن أخرت فإلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين. قال أهل العلم: أي ولا تكن من الغافلين، فتؤخرها بعد شطر الليل أي نصف الليل، أو إلى أن يخرج وقتها. أما الأثر الرابع فهو أثر أبي هريرة رضي الله عنه، وهو في حكم المرفوع، وكذلك الآثار السابقة. فالمواقيت لا يقال فيها بالرأي ولا تدرك إلا بالتوقيف عن الشارع، والصحابة رضوان الله عليهم أتقى من أن يقولوا على الله بغير علم. هذا الأثر عن مالك عن يزيد بن أبي زياد وهو مدني ثقة، عن عبد الله بن رافع المخزومي المدني التابعي، روى له مسلم وأصحاب السنن، مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه عن وقت الصلاة، فقال أبو هريرة: أنا أخبرك، صلي الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثليك، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وصلي الصبح بغبش يعني الغلس، وهو ظلمة الليل التي تختلط بضياء أول النهار. هذا الأثر كما ذكر آنفا هو في حكم المرفوع، وكذلك التي قبله من الآثار، ومعناه قد بين قبل، إلا إن ابن عبد البر رحمه الله ذكر عن هذا الأثر اقتصار أبي هريرة رضي الله عنه على ذكر أواخر الأوقات دون أوائلها. وقد تمسك بعض أهل العلم بأثر أبي هريرة وبقوله: والعصر إذا كان ظلك مثليك، بأن أول وقت العصر إذا كان ظل الشيء مثليه، والأحاديث المرفوعة الصحيحة والآثار المروية وعمل السلف يرد على هذا القول. فأثر أبي هريرة رضي الله عنه إنما أراد به آخر وقت العصر الاختياري، بناء على قول من يقول إن آخر وقت العصر هو أن يكون ظل الشيء مثليه، وهذا قول بعض أهل العلم، وإن كان الراجح أن آخر وقت العصر اصفرار الشمس، والله تعالى أعلم. أما الأثر الخامس فهو أثر أنس رضي الله عنه، وهو مخرج في الصحيحين وغيرهما، وهو من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري. قال الزرقاني في شرحه للموطأ: ثقة حجة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. وبني عمرو بن عوف من أهل قباء، وهم على ميلين أو ثلاثة من المدينة. هذا الأثر فيه مسائل: قوله رضي الله عنه كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى آخر الأثر، أي كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء صريحا بهذا اللفظ من طريق عبد الله بن المبارك عن مالك عن إسحاق بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحديث. وإن كانت الرواية المشهورة عن مالك غير مصرحة بالرفع، إلا أنها في حكم المرفوع. المسألة الثانية في هذا الحديث والأثر: فيه دليل على جواز تأخير العصر ما لم يدخل الوقت الضروري، ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: ومعنى هذا الحديث الساعة في وقت العصر، وأن الناس في ذلك الوقت وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن صلاتهم في فور واحد، أي في وقت واحد، لعلمهم بما أبيح لهم من ساعة الوقت. أما الأثر السادس فهو عن أنس رضي الله عنه من طريق ابن شهاب الزهري الثقة الحجة رحمه الله تعالى، عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم خدمه 10 سنين، قال: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. هذا الأثر صحيح أخرجه الشيخان، بل هو في حكم المرفوع، بل قد رواه البخاري من طريق آخر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، أي في أول وقتها لم تزل حرارتها ولم تذهب حرارتها، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة. والعوالي جمع عالية، وهي القرى حول المدينة من جهة نجد. هذا الحديث كسابقه في معناه، إلا أنه قد انتقد على الإمام مالك في حرف منه، وهو قوله إلى قباء. وكل أصحاب الزهري إلا مالكا يرويه إلى العوالي، قالوا أي أهل العلم، وهذا وهم من الإمام مالك رحمه الله تعالى، لكن لا يضر هذا الاختلاف ولا يؤثر في صحة الحديث ولا في معناه، بل قد ذكر أهل العلم أن قباء من العوالي وهي أدناها إلى المدينة، وقالوا كأن مالك رحمه الله لما رأى أن رواية الزهري فيها إجمال حملها على الرواية المفسرة